إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من نعم الله تعالى على هذه الأمة أن جعل لها أئمة يجددون أمر الدين ويبينون العلم الذي جاء به نبي الله صلى الله عليه وسلم. ففي مسند البزار وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم. قد من الله عز وجل على الأمة بعلماء عاملين يطولون العلم ويحفظونه ويبلغونه. والعلماء عباد الله قد أثنى الله عز وجل عليهم في غير ما آية، من أعظمها قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم. استشهد الله عز وجل بأهل العلم على أعظم مشهود وهو توحيده، وهذا يدل على فضل العلم وأهله. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وقال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقد تكاثرت النصوص العظيمة المباركة في فضل العلم وأهله، وقد تقرر عند أهل العلم أن من حمل العلم فهو ثبت ثقة عدل، فيتعين على المستبصر في دينه أن يعلم حال أهل العلم وصفاتهم حتى يجعلهم حجة فيما بينه وبين الله تعالى. بما آتاهم الله تعالى من العلم والفقه والحفظ والدراية. فأعظم هذه الصفات عباد الله تمسكهم بالحق واستقامتهم على السنة، وأنهم لا يتلونون ولا يرغبون عن الحق ولو خالف أهواءهم. قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. ومن أعظم صفات أهل العلم وأحوالهم القول بالحق والصدق به إذا ترك أمر أو فعل نهي. فإنهم يبينون ما أنزل الله على رسوله، ويعلمون أن شرف هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ويدركون أن لعنة الله تحيط من ترك هذا الواجب العظيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء العلماء العاملون غالب كأنهم لا يتأثرون بكثرة الشرور وورود الفتن بإذن الله تعالى. وطنوا أنفسهم على اتباع الحق وضحك الباطل، بل إن كفر من في الأرض جميعا لم يكفر الواحد منهم. لا يغتفرون بكثرة أتباع ولا يشعرون بقلة أتباع، بل علماء عاملون، أئمة مهديون، سادة مرشدون، عابدون زاهدون. فالعلماء ليسوا أهل أهواء وبدع، بل أهل سنة واتباع. العلماء ليسوا أهل بغي وعدوان، بل أهل صلة وتسامح. العلماء ليسوا أهل كلام وجدل، بل أهل علم وبيان. العلماء ليسوا أهل لغط أهل لغو ولغط، بل أهل تمسك وعبادة. بل عادوا في العلم وللعلم، عملوا بالعلم ودعوا إلى العلم وصبروا على العلم. صحبوا الألام بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقان. علقوا قلوبهم بالله، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تواضعوا لله، تواضعوا مع خلق الله، لم يتكبروا على خلق الله. نسأل الله عز وجل لنا وله المزيد من فضله، وأن يعظم لنا وله الأجر، وأن يغفر لنا ولهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وعلى آله وصحبه. عباد الله، فمن أعظم وأبرز صفات أهل العلم العاملين أنهم يوفون عن العلم والدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكل من غلا في فهم آية أو حديث وأتى بكائدة تبعد عن الفهم الصحيح نفوها حتى يكون الدين صافيا من كل كائدة. وكل من انتحل صفة العلماء وتكلم بالباطل بينوا زيفه وردوا باطله يقولون بذلك مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه والبيان. وكل من يحمل النصوص على غير محاملها ويؤولها كشفوا جهله وردوا تحريفه حمايه للدين والشريعه. روى ابو داود عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. وهؤلاء العلماء من جمله الاسباب التي هيئها الله تعالى لحفظ دينه. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. العلماء الذين نطقوا بالكتاب وتحدثوا بالسنه اتبعوا الاثار النبويه، رسخوا في العلم، رسخوا في الطاعه، رسخوا في الدعوه والعباده، ابصروا الناس بالشر. قال الذين اوتوا العلم: ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. عباد الله، اننا نحب علماءنا محبه ديانه لله عز وجل، نذلهم نحترمهم. ليس منا من لم يذل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لا نخوض في عرض عالم ولا نطلق ألسنتنا في عرض عالم ولو أخطأ، بل ندعو له بالهداية ونستغفر الله عز وجل له ونحسن الظن به. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبحمد الله قد انتصرت الأمة بعلماء أجداد مجددين لأمر الدين من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين إلى الأئمة الأربعة ورواة الحديث وحفاظه كأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح ومسلم بن الحجاج صاحب الصحيح وأصحاب السنن وغيرهم والإمام المبجل أحمد بن حنبل وابن خزيمة إلى الإمام النووي والإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده وتلاميذه. وفي عصرنا الإمام العلامة عبد العزيز بن باز والشيخ الإمام محمد الصالح العثيمين والمحدث الألباني وغيرهم من أهل الفضل والعلم رحم الله الأموات وحفظ الأحياء بما يحفظ به عباده الصالحين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا ولنغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا اللهم فأجره في نفسه، واجعل تدميره تدميره لهذا الجلال والإكرام. اللهم فتجهل من مهمومين، واكفر الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك، اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك، اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجبروت والعظمة، يا ذا الجبروت والعظمة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.